من باب من باب مفهوم موافق. مفهوم موافق. أيها؟ لا لا ما أعطاهم شيء أبدا. هذا تقياس منهم لما كانوا دية لما كان دية الرجل كثر مرتين قالوا يكون هذا أرش. لا ما هو قول. ما رأيك؟ ما يرجع. كيف نبدأ هذا المكان من قتل اليهودي؟ من باب الرسالة في الأرض. نرجع عليه بعكس ذلك. لأن الأصل قصاص لأن عنده حق ولهذا لم ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتله حتى اعترف بناء على قوله الأصل قصاص. طيب وكذلك أيضا العموم أن النفس بالنفس. طيب الآن هذه الحقيقة الدلالة في المنطوق والمفهوم هي جديدة عليكم لأن ما تكلمنا بها أثناء الشرح أثناء التفسير، لكن ينبغي أن نعرف من دلالة اللفظ على معنى دلالة نطق ودلالة مفهوم. هنا أي. ها لأن هذا هو الذي به المقاصرة الكاملة من كل وجه في الأجناس والصفات، في الأجناس الذكر الأنثى بالأنثى، وفي الصفات الحر بالحر والعبد بالعبد. إذا في كل مفهوم مخالف يحتاج إلى دليل حتى نثبته. إيه نعم، وإلا كل مفهوم مخالف لا بد من دليل، وإلا أثبتنا له خلاف الحكم المذكور. شيخ، إذا كان هناك مفهوم مخالف هناك نص عام. لا أن يقولون العلماء إذا تعارض منطوق ومفهوم فالمنطوق مقدم. ولو كان عام. ولو كان عام. شيخ، بالنسبة للمفهوم الموافق اللي ذكرنا من أنثى لأنثى. أخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحر. الأنثى بالأنثى. لأنه ما قال والأمة بالأمة. منطوقها. منطوقها أن الأنثى تؤثر بالأنثى حرة كانت أو عبد عام. ما فيه يعني ما فيه ذكر لأنها حرة أو غير حرة. فالأنثى تؤثر بالأنثى حرة كانت أو عبد. بقينا الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى عرفتم الخلاف فيه. نعم التعليل يا شيخ يكون يعني أنه ما ذكر الأمة. أقول التعليل يعني يكون أنه ما ذكر الأمة هذا باعتبار الجنس ما هو باعتبار الوصف. الآية الحين فيها الحر بالحر ما قالت الرجل بالرجل. الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل. الأنثى بالأنثى ما قالت أمة ولا حرة. ما قال في أمة ولا حرة. العبد بالعبد يعني الذكر بالذكر، الذكر المملوك بالذكر المملوك. وسكت عن الأمة يعني داخل في عموم قوله الأنثى بالأنثى. نعم. إيش؟ الدين الظاهر الإخوان فاهمين حس. وأنا ما حضرت الظاهر. القصاص له شروط أربعة. لا اليهودي إيه لا ما ينظر ما ينظر يعني يعني مثلا تقول إنه إن هذا لأنه كافر وليس مسلمة هذا لا يجبر هذا لا ينجبر بها. قلنا على راجح أن الحر يكون بالعبد وما الفائدة من تسبيح الحرب العبد والعبد هو كما قال قلنا للأخ محمد إن الفائدة من اسم محمد قلنا الفائدة من هذا أن تمام القصاص ما يكون إلا بهذا التصنيف حر مقتول بحر وعبد مقتول بعبد وأنثى مقتولة بأنثى فهذا لتمام المقاصة في الجنس وفي الوصف. أما مسألة إن إذا خلف الأوصاف فهذا شيء ثاني. لا ما هو صحيح. لا العبرة بعموم الأمر. شيخ الأمثلة بالحر وبالحر هل نذكر أمثلة على أول الآية؟ تبارك الله في القتل. نقل على وقوع القتل. في أصلا بيان لقوله القتل. بيان. نعم أمثلة. إحنا قلنا إنما ذكر هذا من أجل تمام المقاصر لأن القصاص إذا كان حر بحر تم القصاص جنسا ووصفا حر وذكر بحر وذكر وكذلك الأنثى بالأنثى وكذلك العبد بالعبد ما في إشكال. طيب يستفاد من قوله فمن عفي له من أخيه شيء سقوط القصاص بعفو أحد الورقة نعم ما فيها مستفى قلت ونظيرهم أخيه